الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، ووقفنا على الأحكام المتعلقة بالأرض، وقلنا إنها ثلاثة أنواع: ما أخذه المسلمون عنه فهذا مخير ولي الأمر بين قسمته وبين وقفه، بين قسمته على الغزاة وبين وقفه على المسلمين، لأن الوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. وإذا جلوا عنها خوفا من المسلمين فحكمها حكم الأرض الأولى، الإمام فيها مخير. وأما إذا صلحوا فإن صلحوا على أنها للمسلمين فالإمام أيضا مخير، وإن صلحوا على أنها لهم فيضرب فيها أو يضرب عليها الخراج وتستمر الأحكام بذلك ويكون عليهم الجزية، وإذا أسلموا فإن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ثم بعد ذلك بالنسبة لأقسام الأرض، قلنا يضرب الإمام على الجريب كذا، تبين الجريب بأنه 1366 متر، الجريب الواحد 1366 متر، وقلنا بأن عثمان رضي الله عنه اقطع عثمان بن أبي العاص أرضا مساحتها 12,000 جريب، فالجريب مقاس أو وحدة معروفة في ذلك الوقت، ومساحة الأرض فيها 1366 متر. يضرب عليها درهما وقفيزا، ومر بنا بأن الدرهم مقداره 2.697 من الجرام، يعني 3 جرامات إلا شوي. هذا ما يتعلق بالجريب وما يتعلق بالدرهم. وبالنسبة للقفيز، قلنا إنه 12 صاع بالصاع النبوي، القفيز 12 صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي قلنا 4 أمداد، الصاع النبوي 4 أمداد، والمد هو هذا هو المد، وهذا يتصل سنده إلى زيد ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وكان يكيل بما كان على غرار، يعني هو هذا نفسه لا، مثله يضاهيه ويماثله ويشابهه ويساويه في كل شيء، فهذا هو المد، والمد 4 أمداد، والصاع 4 أمداد، والقفيز 12 صاع، فهذه هي الوحدات التي ذكرها المؤلف، لأنه ذكرها بالرطل، فذكرها بكذا وذكرها بكذا وهذه وحدات غير موجودة الآن. وإنما نقول الجريب 1366 متر، والدرهم 2 جرام و97 بالمئة من الجرام، والقفيز 12 صاع، والصاع 4 أمجاد، وهذا هو المد. وقد اتصل سنده الى زيد بن ثابت الانصاري رضي الله عنه، كان يكيل به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا يعني بنفسه، وانما ما يماثله ويضاهيه ويماثله، والسند متصل من هذا الى ان يصل الى زيد، من فلان عن فلان عن فلان الى ان يصل الى زيد بن ثابت الانصاري رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بالوحدات، وهذا كان درس في درسنا السابق، وانما قلت ساحضر المدة لاجل ان تروه رأي العين، فهذا هو المدة. وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمدة ويغتسل بالصاع، كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بمثل هذا، وقد كتب عليه المد النبوي، والسند الذي يعني السند الذي نقل فيه، فاستمر من ايامنا هذه او من علمائنا هنا الى ان وصل الى زيد ابن ثابت الانصاري رضي الله عنه بالسند المتصل، بالسند المتصل. وما دام قد عرفنا هذه، عرفنا الجريد وعرفنا القفيز وعرفنا الدرهم، وتم تحويل الجريد الى المتر فنحن نتعامل بالمتر، وتم تحويل الدرهم الى الجرام فنحن نتعامل بالجرام، وعرفنا وتم تحويل القفيز الى الصاع وعرفنا الصاع، وهذا هو المد، يعني 1/4 من الصاع. وننتقل الان الى درسنا وهو موضوع الكيل. مر بنا بان الغنيمة يؤخذ منها الخمس والباقي يقسم على الغزاة، وعرفنا مصارف الخمس، بقي ان نعرف الفي. الفي يعني الذي يرجع للمسلمين بدون قتال، يأخذه المسلمون بدون قتال، اما لانه خراج، واما لانه جزية، واما لانه مات ولا يعرف له صاحب، دخل لبيت المال يسمى بالفي، وهذا يصرفه الامام لا يخمس، لا نقول الاربعة الاخماس للغزاة والخمس في مصرفه، لا لا يخمس، فيصرفه الامام في وجوه الخير وفي الاعمال الصالحة، في اصلاح الطرق، في تنظيف النهر، في إجراء الماء، فيما فيه صلاح البلاد والعباد، في تعيين القضاة والأئمة والمرشدين والمؤذنين وما فيه صلاح البلاد والعباد، في تقوية آلة الحرب، في تقوية الاستعداد لمقابلة العدو، ويسرتك الغنيمة، فالغنيمة تخمس وهذا لا يخمس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الفيء. من الفيء، ومن ذلك الظل، يقول مثلا عندنا كنا في السابق نقول انظروا للفيء علشان نعرف وقت الظهر دخل ولا ما دخل، يعني هو يرجع يستمر، يعني يستمر مسير الشمس ثم بعد ذلك ترجع، فيسمى بالفيل. نعم. وذلك انه رجع الى المسلمين ويتولاه ولي الامر ليصرفه في مصارفه. نعم. الفي من تاء الظل اذا رجع. نعم. اذا رجع نحو المشرق دمي به المأخوذ من الكفار على ما يأتي لأنه رجع منهم إلى المسلمين. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، وهو ما أخذ من مال كافر غالبا بحق بلا قتال. بحق أخذ بحق، أما إذا أخذ بطريق الاحتيال لا، إذا أخذ بطريق الخديعة لا، إذا أخذ من الكافر بطريق السرقة لا، إذا أخذ منه قهرا يعني بدون حق لا، وإنما أخذ بحق جزية حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الأرض صارت للمسلمين، ازرعوها بكذا، أخذ بحق. أما إذا أخذ بدون حق كأن يكون بطريق الاحتيال او الخديعة او السرقة او القهر بدون وجه فلا، لا يسمى هذا طيئة، وانما هذا حرام، لان المسلم يجب ان يتعامل مع المسلمين ومع غيرهم بالصدق والامانة والاخلاص والوفاء. نعم. كجزية وخراج من مسلم وكافر. كجزية، الجزية تكون من اهل الذمة، والخراج من المسلم ومن الكافر، يعني مثلا ارض فتح المسلمون وصارت لهم، نعطيها شخص من الناس يزرعها بكذا، نعطيها صاحب ذمة يزرعها بكذا، فالخراج يصح ان يكون من مسلم ويصح ان يكون من غير المسلم، لكن الجزية لا تكون الا من غير المسلم. نعم. وعشر تجارة. نعم. من حقي ونصفه، اي نصف العشر، اي نصف عشر التجارة من الذمي، من ذمي، وما ترك من كفار للمسلمين، ما تركوه فدعاه يعني هربوا وتركوه، وما ترك من كفار للمسلمين فزعا منهم، فزعا من المسلمين وخوفا منهم هربوا وتركوا هذا المال، فهو يكون مصرفه لبيت مال المسلمين. نعم. او ترك عن ميت مسلم، او ترك عن ميت، ميت مسلم او كافر. عندنا مر بنا قبل ايام قلنا اسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الورى، وهي نكاح وولاء ونسب. يقول الناظم رحمه الله: ما بعدهن للمواريث سبب. وقلنا بأن الأسباب المتفق عليها، متفق عليها لا خلاف ولا جدال، ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. وقلنا هنا سبب الرابع مختلف فيه، وهو بيت المال، وهو بيت المال. المالكية رحمهم الله يقولون سبب، الشافعية رحمهم الله يقولون بيت المال إذا انتظر، الأئمة الحنابلة والأئمة الأحناف قالوا إنه حافظ للمال الضائع وليس سببا. فهنا إنسان مات وماله أحد، هو مسلم وأقاربه مثلا على غير دين الإسلام، وترك أموالا طائلة وليس له ورثة، من الذي يرث؟ يكون بيت المال. انسان كافر مات وما عنده ارض ورثة او كذا، فماله لبيت المال، فهذا يكون هو الفي، الفي الذي هو موضوعنا الان، يعني تركة تركها مسلم لا ورثة له، او كافر مات ولا ورثة له، او ما حصلنا عليه من جزية، او من ذمي، او ما حصلنا عليه من خراج من مسلم او من ذمي. نعم. او ترك عن ميت مسلم او كافر ولا وارث له يستغرق، وخرج بقوله بحق ما أخذ من كفار ظلما، فهذا لا يجوز. الظلم ظلمات يوم القيامة، لا يصح للإنسان أن يظلم لا مسلما ولا كافرا. فيقول هنا بحق، يعني أخذ من المال الكفار بحق، أما إذا أخذ بدون حق فلا. نعم. وخرج بقوله بحق ما أخذ من كفار ظلما كمال مستأمن، كمال مستأمن. وقوله بلا قتال، فإن ما أخذ من بسبب قتال لا يسمى فيء، وإنما يسمى غنيمة، ويشترك فيها جميع المقاتلين. ما أخذ نتيجة القتال يسمى غنيمة، وأما إذا أخذ بحق لكن بدون قتال فيسمى فيء. وفرق بين الفيء والغنيمة، الغنيمة تقسم على المحاربين جميعا ويؤخذ منها الخمس للأصناف الذين مر ذكرهم، وأما الفيء فليس للمجاهدين منه حق، وإنما مصرفه مصرف الخمس، وللإمام أن يعطي منه من رأى أن في إعطائه مصلحة. ومصرفه أي الفيء المصالح، ومصرف خمس الغنيمة المصالح لعموم نفعها. لأن عندنا الخمس يقسم خمسة، قسم يتصرف فيه ولي الأمر في المصالح العامة، وقسم لبني هاشم وبني عبد المطلب، وقسم لفقراء للأيتام من المسلمين، وقسم للمجاهدين، وقسم للغزاة أو لأبناء السبيل. فخمس الخمس، فهنا يقول مصرف الفي يكون تابعا لخمس الخمس، خمس الخمس الذي قلنا إنه لله ولرسوله، فيصرفه ولي الأمر في المصالح العامة، فمصرف الفي كمصرف خمس الخمس. نعم. ودعاء الحاجة إلى تحصيلها فلا تختص بالمقاتلة، فلا تختص بالمقاتلة، يعني ما يكون الغنيمة المبلغ هذا أو ما حصل على المسلمين للمقاتلين فقط، لا، نصلح الأنهار ونجري فيه ونحفر العيون ونعدد الطرق ونصلح القناطر وما إلى ذلك. نعم. والذي يتولى ذلك ولي الأمر بنظره واختياره. نعم. فلا تختص بالمقاتلة. قال عمر ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد. لماذا يا بني؟ لأنه هو نفس مال. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة الصحابي الجليل ثاني الخلفاء، ما من أحد من المسلمين إلا له حق إلا العبيد. لماذا العبيد؟ لأنه هو نفس العبد مال، لأن الرقيق قلنا بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكم، فقال إلا العبيد لأن العبد مال، والمال والعبد وما يملك لسيده. نعم. قال عمر ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب. ما أحد، يعني الكبير والصغير والرجل والمرأة والطفل والشيخ، كل واحد له نصيب، لأن نصرف منها على إصلاح الطرق، والطرق كل يستفيد منه، نصرف منه على تنظيف القنوات، نصرف منه على حاجة البلاد من خدمات، نصرف منه على مخصصات، مثلا يقوم من يقوم بعمل خير كالأئمة والمؤذنين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمدرسين والمفتين والقضاة والأطباء وما شابه ذلك. نعم. إلا العبيد فليس له فيه شيء. وقرأ عمر ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم. نعم. فقال هذه استوعبة المسلمين عامة، والذين جاءوا من بعدهم يعني ما هم الموجودين الآن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيقول عمر هذه أي استوعبت كامل المسلمين، ونستكل العبيد بأنه هو نفسه مملوك. نعم. وعلم منهم أنه لا يختص بالمقاتلة. وعلم من هذه الآية أن مصرف الكي لا يختص بالمقاتلة، بينما الغنيمة الأربعة الأخماس للمقاتلة، والخمس هو الذي يكون مصرفه لله لرسوله لبني هاشم لبني عبد المطلب لأيتام المسلمين للغزاة لابن السبيل وهكذا. نعم. ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغرين. من سد ثغرين يعني في مكان على الحدود بين المسلمين وبين الكفار، يحتاج إلى حماية ويحتاج إلى صيانة ويحتاج إلى أن يكون فيه من يحمي الذمار ومن يذود عن المسلمين. يبدأ في الأهم بالأهم، يعني يبدأ بالأهم الأهم من سد الثغور. نعم. وكفاية أهله. وكفاية أهل الثغر أيضا إذا انشغلوا بمعيشتهم قد يهمل الثغراء، لكن تؤمن لهم احتياجاتهم لأجل أن يصدوا غارات العدو ويدحروهم ويقفون لهم بالمرصاد. نعم. بالخيل والسلاح. كان هذا الكلام قبل، يعني ذكر المؤلف هذا قبل 500 سنة، ما كان في طائرات ولا سيارات ولا يعني مثلا دبابات ولا أدوات حرب. الآن ولي الأمر حفظه الله يختار ما يكون مناسبا للحفاظ على الذمام والحفاظ على الحرمات وصيانة المقدسات والدفاع عنها. ففي وقت المؤلف السلاح والخيل، الآن الخيل قد يكون مثلا فائدتها محدودة، لكن تعدى الأمر إلى غيرها، فولي الأمر يقوم على حماية الثغور بما يرى فيه الخير وما يرى فيه المصلحة. نعم. فيشتغل بالخيل والسلاح وحاجة من يدفع عن المسلمين، لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم. وسد الثغور، وسد الثغور عمارتها. نعم. وسد الثغور عمارتها وكفايتها، وكفايتها بالسلاح وبالخيل وبما تحتاج إليه. لو استبعدنا السلاح الخيل نقول بما فيه كفاية لصيانتها والحفاظ عليها. نعم. وكفايتها بالخيل والسلاح، ثم بالأهم فالأهم من سد بسق بتقديم الموحدة. نعم. ثم بالأهم تقديم الموحدة. نعم. تقديم الموحدة أي المكان المنفتح. يعني عندنا نهر في سقف ثم يمشي بدون فائدة، فيقوم ولي الأمر بسد هذا السقف علشان الماء يتجه إلى الطريق الصحيح ويستفاد منه. فعندنا نهر يمشي، الماء هذا يسقي يشرب الناس يشربون منه ويسقي الزراعة ويسقي الأراضي وكذا وكذا، لكن في ثقب يمشي الماء وبعدين يروح للبحر يضيع الماء. ما العمل؟ العمل يسد هذا الثقب، يسد هذا الثقب لأجل الحفاظ على الماء ولا يضيع منه شيء. نعم. أي المكان المنفتح من جانب النهر وسد جرف الجسور ليعلو الماء فيتفع. يعني الجسور قد يكون فيها مثلا خلل فيصلحها ولي الأمر من الفي لأجل أن يعلو الماء ويسير في طريقه الصحيح. نعم. ومن كري نهر أي تنظيفه مما يعيق الماء عن جريانه. تنظيف النهر إذا كان فيه مثلا تسربات، إذا كان فيه أخشاب، إذا كان فيه حصى، إذا كان فيه مثلا بقايا من سفن متكسرة وتحول دون جريانه فينظف. نعم. ومن عمل قنطرة ورزق قضاة. ومن عمل قنطرة إذا احتاجوا إلى قنطرة عشان يعبرون من الجهة هذه إلى الجهة الثانية وفيها مصلحة، لأنه ما كل الناس يستطيعون الخوض، ما كل الناس يستطيعون السباحة، فيعمل قنطرة ورزق قضاة، يعني المخصصات للقضاة وللمدرسين وللمفتين وللأئمة وللمؤذنين وللأطباء وللمهندسين إلى غيرهم ممن فيه مصلحة للبلاد والعباد. نعم. وغير ذلك كإصلاح طرق وعمارة مساجد وأرزاق أئمة ومؤذنين وفقهاء. ولا يخمس الفي. عندنا الغنيمة تخمس. الغنيمة تخمس. أربعة أخماس للغزاة وخمس هذا هو الذي يكون مصرفه مصرف الفي. أما الفي يعني الذي جاء بدون قتال أو كان ناتجا عن جزية أو ناتج عن خراج أو هربوا وتركوه أو مال مات صاحبه وليس له أحد فهو لا يخمس بل يكون كالفيء نصا نصا. نعم. ولا يخمس الفيء نصا لأنه تعالى أضافه إلى أهل الخمس كما أضاف إليهم خمس الغنيمة فإيجاب الخمس فيه لأهله دون باقيه منع لما جعله الله تعالى لهم بغير دليل. ولو أريد الخمس منه لذكره كما في خمس الغنيمة ويقسم فاضل ويقسم الفاضل الزايد يقسم على الفئات المحددة ويتولى القسمة ولي الأمر لا يصح منازعته ولا يصح يعني الإلحاح عليه وإنما يقسمه على حسب المصلحة. نعم. ويقسم فاضل أما يأم نفعه بين أحرار المسلمين غنيهم ويعطى الغني ويعطى الفقير أيضا لأن هذا مما أتاء الله به على المؤمنين يعني ليس خاص بالفقراء لا الغني والفقير يعطون منه. نعم. لأنهم استحقوه بمعنى مشترك فاستووا فيه كالميراث لأنه لو قلنا مات زيد وترك اثنين أولاد واحد فقير وواحد غني هل نقول المال للفقير؟ لا يستوي الفقير والغني. لو عنده مثلا أربع زوجات الأربع الزوجات وعنده فرع وارث فلهن الثمن ما نقول نعطي الفقيرة ونلعو الغنية أو عنده بنتين واحدة متزوجة من إنسان غني وثري واحدة متزوجة من إنسان فقير أو ما تزوجت ما نقول المال للفقير لا يستوي فيه الغني والفقير. فالفيء يقول كالميراث يستوي فيه الغني والفقير لا فرق بينهم. وبعدين الغني مثلا يكون بالنسبة للميراث إذا تنازل عن حقه بطوع واختيار فلا حرج. إذا قال مثلا أحد الأولاد أنا أريد أحد الإخوان يسأل أمس يقول إن والدي مات وحنا أربعة مثلا وكلنا ثلاثة أمورنا ميسرة وعندنا أخ صغير نبي نتنازل عن البيت لأخينا نقول لا حرج في ذلك إذا كان بالطوع والاختيار بدون يعني مثلا أن يلزمكم بذلك أحد وأنتم بطوعكم واختياركم تنازلتم فهو هبة منكم لأخيكم وجزاكم الله خيرا. نعم. وسن بداءة عند قسم عندما يريد الإمام يقسم يبدأ بأولاد المهاجرين ومن لهم سابقة ومن لآبائهم مكانة عظيمة في الإسلام ومن لهم جهود نفع الله به بأولاد المهاجرين وأولاد الأنصار من الأوس والخزرج والمهاجرين يبدأ بالأقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان عمر لأن عندنا بطون من مكة بطون كثيرة بطون من قريش كثيرة لكن كان عمر رضي الله عنه يبدأ بالأقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب والأقرب لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها والأقرب والأقرب لكبار الصحابة وهكذا ثم من إسلامه متقدم ومن له سابقة في الدفاع عن الإسلام وعن المقدسات. نعم. بأولاد المهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ ببني هاشم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ببني المطلب لحديث إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه يعني متشابكين بنو هاشم وبنو المطلب. نعم. وشبك بين أصابعه ثم ببني عبد شمس لأنه أخو هاشم لأبيه وأمه لأنه شقيق. نعم. ثم الثاني نوفل لأنه أخو هاشم لأبي. أخو هاشم لأبي الأول شقيق وهذا أخ من الأب، ومر بنا كالميراث بأن الأخ الشقيق يختلف عن الأخ لأب، فالأخ الشقيق من يدلي بقرابتي، والأخ لأب من يدلي بقرابة واحدة. نعم. ثم بني عبد العزى وبني عبد الدار، ويقدم بنو عبد العزى لأن خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين منهم. نعم. لأن خديجة منهم، ففيهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأقرب فالأقرب حتى تنقضي قريش، لقول عمر ولكن ابدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب، فوضع الديوان على ذلك. وقريش سيد بن النضر بن كنانة قدمه في الشرح والمبدع والإقناع وغيرها، وجزم به الموفق في التبيين، وقيل بنو سهل بن مالك بن النضر بن كنانة، ثم بأولاد الأنصار من الأوس والخزرج. نعم. ثم بأولاد الأنصار وهم الأوس والخزرج قدموا على غيرهم لسابقتهم في الإسلام، فإن استوى اثنان فيما سبق فأسبق بإسلام وحسن يعني أكبر سنا. نعم. فأسن فأقدموا هجرة وسابقة، ويفضل بينهم أي أهل العطاء بسابقة في إسلام ونحوها كسبق الهجرة، لأن عمر قسم بينهم على السوابق، لأن عمر رضي الله عنه لهم